بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا بنتكلم في آداب المعاشرة وآداب العشرة بين الزوجين. ذكرنا بداية فيما هو على الزوج، والإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر أن على الزوج مراعاة 12 أمرا. ذكرنا 5 منها، وهي الوليمة وحسن الخلق مع الزوجات والمداعبة والممازحة، وأن يكون ذلك بقدر حتى لا تسقط هيبته. والخامس الاعتدال في الغيرة. الأدب السادس الاعتدال في النفقة، والقصد دون الإسراف والتقتير. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. من الواجبات على الزوج الإنفاق على زوجته من المأكل والمشرب والملبس وما تحتاجه الزوجة، وهذا الإنفاق على حسب استطاعته وعلى حسب ما أعطاه الله عز وجل. ولكن على العموم ربما يكون الإنسان مما أفاض الله عز وجل عليه وأغناه سبحانه وتعالى. فالشيخ ينبه هنا إلى هذا الأدب، وهو الاعتدال في النفقة. فبعض الناس حتى لو كان غنيا فإنه يبخل على أهله، وهذا أمر مذموم. والبعض الآخر قد يبالغ في إعطاء الزوجة ما تريد، وأن يبالغ في تنفيذ رغباتها، حتى يؤدي ذلك إلى أمور أحيانا تكون خطرة على البيت. فهذا مذموم وهذا مذموم، يعني هذا خطأ وهذا خطأ. إن هو يبخل فخطأ، وأن يبالغ في تنفيذ رغباتها هذا أيضا من الخطأ. إنما ينبغي الاعتدال، وهذه مسألة عموما هامة جدا، إن هو لابد أن يمنع الأولاد والزوجة من بعض الأشياء التي يريدونها أحيانا، كما يقول بعض أهل العلم: علم ولدك لا لا. أحيانا لازم تقول له لا، لازم تمنعه، لأن الإنسان كلما احتاج شيئا سواء كان من الأولاد أو من الزوجة فبادر الرجل بتلبية الرغبات، قد يؤدي هذا إلى نوع من يعني قد يؤدي هذا إلى نوع من التدليل الذي يؤدي في النهاية إلى فساد الزوجة وفساد الولد. لا، ينبغي أن يكون الإنسان معتدل، معتدل في النفقة، في النفقة. وكذلك من الأمور الهامة التي نبه عليها هنا، وهو أنه لا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. وده سواء كان داخل البيت أو خارج البيت. يعني أحيانا قد يأتي الرجل بطعام لنفسه هو يأكل هو والزوجة والأولاد يعني يتفرجون. وأحيانا أو في الأغلب هذا لا يكون، لكن في الأغلب أحيانا الإنسان ممكن يكون الرجل خارج البيت فيأكل، ربما يكون في العمل أو في غيره فيأكل، فيأتي ليتحدث عما لذ وطاب مما أكله، والزوجة ربما تنتظره لتأكل معه، وربما لا يكون في البيت إلا شيء بسيط من الطعام، لأن أرضا كنا فراخ، امبارح كنا لحمة أو امبارح وهكذا، وهي طبعا ربما يعني تكلش العيش وجبنة ولا عيش وفول مستنياه يجي. وطبعا هي أحيانا وهي بتعمل يعني على قدر ما في البيت، ف فهذا مما يوغد الصدر، قد يسبب هذا كره المرأة لزوجها وبغضها لهم. بل يعني من الأفضل أنه إذا أكل طعاما في الخارج أن يأتي لأهله بمثله، أو على الأقل أن يكتم، يعني ما لازم يقول لهم أنه أكل إيه، على الأقل أن يكتم، يعني يمكن ربنا أكرمه بعقيقة مثلا في المسجد أو بحد عزم ولا حاجة مش بإيده يعني، فما جيش بقى يكتش سره يقول لهم أكلت وأكلت، وبعدين ربما يكونش في البيت حاجة، أو ربما يكون طعام ليس بالقدر الذي أكله أو بقيمة الذي أكله. فهذا التنبيه العظيم جدا من الإمام رحمه الله إلى هذا الأمر الهام والحساس. والنفقة على الرجل، والنفقة التي على الرجل أبنى على الزوجة والأولاد هي نفقة واجبة عليه، يعني لا يفعلها تفضلا ولا تكرما، يعني مش بيمن على المرأة أنه ينفق عليها أو أنه بيوكلها أو بيشربها أو بيلبسها، هذه ليست منة، إنما هذا من الواجب عليه. وإذا ابتغى في ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل أجر، يعني لو أنفق على أهل بيته وابتغى بذلك النية الحسنة بأنه مثلا يساعدهم على طاعتهم لله عز وجل ويقوي أبدانهم لعبودية الله تبارك وتعالى، وأنه ينفذ هذا الحق طاعة لله ورغبة فيما عند الله أو غير ذلك من النيات الصالحة، فإنه يؤجر على ذلك. الأدب السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض، ويلقنها الاعتقاد الصحيح، ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة، فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يراعينه. هذه المسألة من أهم المسائل في الحياة الزوجية، لو أن الزوج والزوجة تعلم فقه الزواج وفقه الطلاق لقلت نسب المشاكل في بيوت المسلمين، ولقلت نسبة الطلاق في بيوت المسلمين، لأن أحيانا كثيرة تكون سبب المشاكل وأحيانا سبب الطلاق هو الجهل بأحكام الشرع، لأن الشرع مما علمه للإنسان كيف يعامل زوجته وكيف يتعامل معها، زي ما احنا بنتكلم في المرات اللي فاتت، هذا كل ما نتكلم فيه بناء على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن العبد تعلم فقه الزواج حينما يشرع في الزواج يجب عليه أن يتعلم فقه الزواج وفقه الطلاق. لو تعلم كثير جدا من المشاكل اللي موجودة في بيوت المسلمين حتزول، وكثير من المشاكل حتجنبها، ونسبة الطلاق تقل بكثرة، إن معظم حالات الطلاق إما نوع من التسرع أو الجهل. وطبعا يجي بعد كده بعد ما يقع منه الطلاق يجي يبحث ويدور، شوفوا لي حل وانا عملته، وبعدين ساعات البعض يقول لك بقى انا كنت غضبان وصنا كنت زعلان وصنا كنت متنرفز، ما هو ده الطبيعي. يعني هو في واحد بيطلق امراه يعني قاعدين عازمها على كروب وكفته وبعد كده عاملها هزار وبعد كده بيطلقها، طبيعي ان يكون كله في النرفزه، لكن الشرع بيعلمه في المواقف يعمل ايه. فمن أهم الأمور على الرجل خصوص أن يتعلم فقه الزواج، لأنه سيعرف كيف يعيش في بيته، ثم سيعلم امرأته كذلك، وعموما في طلبه للعلم في تعلمه لشرع الله عز وجل هو سيتعبد لله عز وجل ويحسن عبادته سبحانه وتعالى، يعلم زوجته، يعلم أولاده، يعرف كيف يربي أولاده تربية صحيحة حتى يكون الأولاد قرة عين لهم. فالعلم مليء بالفوائد، يعني فوائده لا يحصيها ولا يحصرها إلا الله تبارك وتعالى. وهنا ينبه الشيخ على أمور هي في غاية الأهمية، وهي أن يعلم الإنسان زوجته وأن يعلمها، وأوجب ما عليها في العلم وما عليه أن يعلمها توحيد الله عز وجل. هذا أوجب ما يجب على الرجل أن يعلمه لامرأته، توحيد الله عز وجل، كيف تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أركان الإيمان وما يتعلق بذلك. الإنسان كيف يعلم امرأته؟ إما أنه يأخذها إلى المسجد لتتعلم من خلال دروس العلم، أو أنه يتعلم هو يعلمها. هذا من أوجب الحقوق على الرجل، من أوجب وأقوى حق المرأة على زوجها هو أن يعلمها دينها وأن يحفظ عليها دينها، لأنه مسؤول عن ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فأعظم الضياع أن تضيع دينهم، أعظم الضياع أن تضيعهم في دينهم. لا يعرفون كيف يصلون، لا يعرفون كيف يوحدون الله تبارك وتعالى، لا يتعلمون فقه الصيام، لا يعرفون شيء عن أحكام الإسلام وعن أحكام الدين. هذا أعظم الضياع. بل الإنسان يمكن أن يصبر على الجوع، ممكن أن يصبر على ضعف الملبس، ممكن أن يصبر على أشياء كثيرة، ويتحمل ذلك إذا كان عنده من الإيمان والتقى الذي وقر في قلبه، فيستطيع أن يتحمل ذلك وأكثر من ذلك بكثير. يمكن أن يصبر الإنسان على الجوع وعلى الظمأ وعلى الملبس الضعيف أو الرخيص، لكنه كيف سيصبر على النار؟ نسأل الله أن يعيذنا وإياكم المسلمين من النار. ولذلك الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقي الإنسان نفسه وأولاده وزوجته من النار بأن، وهذا فرض عليه، أمر الله عز وجل إلى الإنسان قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف يقي الإنسان نفسه وأهله من النار؟ بأن يتعلم دين الله عز وجل، وأن يعلمهم، وأن يعلمهم توحيد الله عز وجل، فأن يوحد الله ويؤمن به سبحانه وتعالى، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمر. فهذا من أوجب الواجبات وأكثر الحقوق على الرجل. مش المسألة مسألة طعام وشراب وملبس ومسكن، ويوديهم مدرسة كويسة أو يوديهم مدرسة لغات ومدرسة لها اسم في البلد، كأن هي مش دي القضية، مش دي أكبر قضية، مش دي أكبر الحقوق على الرجل، ولا هذه أكبر القضايا عليه. إنما أعظم منها هو الدين، أن يعلمهم دينهم، أن يعبدهم لله عز وجل، أن يعلمهم توحيد الله عز وجل، أن يعلمهم الإيمان. هذا أعظم من مسألة الملبس والمأكل والمشرب والمدرسة وغيرها. فأعظم وأول ما يعلمه الرجل لامرأته توحيد الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ما تصح به عبادتها من أحكام الطهارة والصلاة والصيام وغيرها مما يلزمها من الأحكام الواجبة عليها. والشيخ هنا نبه على بعض المسائل التي يكثر فيها الخطأ والخلل عند النساء، وهي مسألة أحكام الحيض والاستحاضة، لأن هناك جهل كثير جدا بهذه المسائل. والرجل يجب عليه أن يعلم امرأته هذا، كما قلنا إما بأن يأخذها إلى المسجد ويدفعها إلى المسجد لتتعلم، أو أنه يتعلم هو يعلمها، أو يسأل أهل العلم، لأن هذه القضية بحاجة قضية خطيرة، لأنها ليست خاصة بامرأته فقط، وإنما هذه لامرأته ولبناته أيضا. وقد يكون أيضا من الواجب عليه في هذا أمه وأخته إذا كان يعني يسعى على أمه وعلى أخته. فالرجل في مثل هذه القضايا لن يحرج من امرأته في تعليمها، لكنه لا يستطيع أو يكون من الصعب أن يعلم ابنته مثل هذه القضايا أو أمه أو أخته، فلن يكون بين الرجل وامرأته حرج في مثل هذا. فإذا علمها علمت هي أمه، وعلمت هي أخته، وعلمت هي بناته. يعني بعض الناس يقول لك طب انا مالي، انا راجل، انا اللي يخليني اتعلم احكام الحيض والنفاس؟ انت لا تتعلم، انت تتعلم لنفسك، لان هذا العلم في ذاته شرف، وهذا الانسان قد يقع من جيرانه او اخوانه او زملائه من يعني يريد مثل هذه الاحكام، وكذلك كما قلنا لمن يعولهم. عموما أن يعين الرجل امرأته على طاعة الله عز وجل، وأن ييسرها لها، فيوقظها للصلاة، أن يذهب هو يصلي الفجر ويأتي، ربما يذهب إلى عمله، وربما يعني ينام إذا كان يعني عمله متأخر غير ذلك، ثم يتركها تنام حتى تطلع الشمس. كيف له هذا؟ لابد أن يوقظها. ده لو ان الاولاد رايحين المدرسه لازم نصحيها، عشان الاولاد رايحين المدرسه تجهز الاولاد للمدرسه، وصلاه الفجر اهم من ذهاب الاولاد الى المدرسه، واهم من ذهابك انت لعملك. يساعدها على الصيام مثلا، يتعاون مثلا في انهم يصوموا مثلا اثنين وخميس او ايام معينه فيما بينهما. لو كان عنده مال يأخذها ويعتمر بها ويحج بها، ألا يعرضها للفتنة أو أي أمر يخالف الشرع. وهذا من وقايتها ووقايته النار، لأن المرأة حينما تقترف الإثم والذنب على علم او بعلم زوجها او بحثه وحظه لها او برؤية المنكر هو ولا يغيره، فانه يأخذ مثل اسمها، لانه وليها. يعني المرأة المتبرجة حينما تخرج الزوج يأخذ مثل آثامها وآثام من تسببت في آثامه. ليه؟ لأنه لم يمنعها من هذا الحرام، لأنه كان الواجب عليه أن يمنعها، وكان الواجب عليه أن يأمرها بالحجاب، لكن واجب عليه، فلما قصر في هذا الواجب أثم. كذلك ابنته، كذلك ابنته. فالإنسان لا يعرض امرأته للفتن ولا لمخالفة الشرع، ولا يسمح لها بذلك. يعني مش عشان عند البعض محبته لها او دلالها عليه فيتركها للتقصير او للتفريط في حق الله تبارك وتعالى، لا، بل لو انك حقيقة تحب امرأتك وتحب اولادك تمنعهم عن الحرام لحقيقة المحبة، لانك تقيهم من النار. اما اذا كنت تدعي المحبة ثم تتركهم لمعصية الله، فانت والعياذ بالله تقذف بهم الى الحرام، فمحبتك هذه محبة ليست بصحيحة. لأن لو بتحبهم حقيقي تمنعهم عن كل ما حرم الله، لأنك تحجزهم عن النار. فالإنسان يجتهد بأن يقيم بيته، زوجته وأولاده، على الطاعة عموما، وأن يساعدها في ذلك. وأن يساعدها فيما تطيع هي فيه ربها تبارك وتعالى. بعض الرجال مع الأسف الشديد الأمر معكوس عنده، يرى زوجته لها طاعات وتجتهد في طاعات ثم يمنعها من هذه الطاعات، وهذا من أعجب العجب. تجد مثلا من النساء من تريد أن تغطي وجهها حتى لو كان الرجل يرى أن هذا مستحب، أليس في هذا صيانة للرجل وصيانة لغيرته وصيانة له؟ لماذا تمنعها من مثل هذا؟ البعض يرى زوجته على بعض الطاعات لكنه يتعنت في أنه يجب أن تطيعه ويجب أن تفعل وأن تفعل، ثم يتعنت من أجل أن تترك أي بعض الطاعات التي تريد أن تلتزم بها. لا، يجب على الرجل أن يعينها، لا أن يقصر هو أن تقصر هي. والأصل أن يعين الرجل امرأته لا العكس، لأن الرجل هو الذي بيده القوامة، القوامة مع الرجل، الرجل هو صاحب القوامة على المرأة مش العكس. يبقى الأصل أنت اللي تعينها على طاعة ربنا، الأصل أنت تأمرها بالطاعة، الأصل أنت تعينها على الاجتهاد في طاعة الله، لا أن يكون العكس. وهذا من لزوم القوامة. كيف سيكون الرجل يعني له القوامة على امرأته ثم هي التي تأمره بالطاعة وهي التي تحضه وتحثه على الطاعة إلى آخر ذلك؟ الأمر كده يكون معكوس. سمعنا هذا أن المرأة لا تأمر زوجها بالطاعة، لا، هذا فيه تعاون، لكن المقصد أن الأصل أن يكون الرجل هو الذي يعين على الطاعة، هو الذي يأخذ بيد امرأته، لأن أصلا الالتزام المرأة قد يكون ضعيفا أحيانا. ليه؟ ليس هناك الاحتكاك الذي يكون بين الرجال، الذهاب إلى المسجد قليل ليس كالرجال، أمور كثيرة جدا قد تجعل التزام المرأة ضعيفا، فيعوض هذا بما يحث ويحض ويعاون الرجل امرأته على طاعة الله. فحينما ترى امرأتك على طاعة لا تثبطها وإنما تحثها وتحضها وتزيد من ذلك، وحينما تأمرك هي أو تحثك أو تحضك على طاعة فكن مسارعا، يعني لا تأخذك العزة بالإذن زهية الكدا أو لا، بل جزاها الله خيرا أنها نصحتك أو أنها عرفتك أو أنها ذكرتك. وهنا ذكر مسألة من مسائل الحيض التي يكثر الخطأ فيها عند النساء، واختار الشيخ هذا القول، وهو أن المرأة إذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس قبل المغرب بمقدار ركعة وجب عليها الظهر والعصر، هي ربما لا تستطيع أن تغتسل إلا بعد المغرب، لكن إذا اغتسلت تصلي الظهر والعصر والمغرب، وإذا اغتسلت قبل الفجر ولو بركعة فعليها أن تصلي المغرب والعشاء. بعض أهل العلم يقول إذا اغتسلت قبل المغرب بمقدار وقت يسمح بالاغتسال فإنما عليها يكون الظهر والعصر، لكن المهم الشيخ اختار هذا لأن وقت العصر ما زال بقي من وقت العصر فترة مدة من الزمن هي صلاة ركعة، والظهر والعصر يعني يجمعان مع بعضهما وكذلك المغرب والعشاء. الأدب الثامن إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن. طبعا دخلنا في الموضوع لما إيه حدث من النساء بيحب، لو كان له أكثر من زوجة ينبغي عليه أن يعدل بينهن، والعدل في المبيت والعطاء لا في الحب والوضع، فإن ذلك لا يملكه. يعني الشرع يأمره بالعدل في النفقة والمبيت. المبيت إنه هو يعني يكون عندها مثل ما يكون عند الأخرى، والنفقة مثل ما ينفق في هذا البيت ينفق في هذا البيت، ولكن الشرع لا يلزمه بأن يحب جميع نسائه بدرجة واحدة، لأن هذا لا يملكه الإنسان. وهذا هو المعنى، معنى قول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. بعض الناس يجي عند الآية دي تقول لك ما ينفعش واحد يتجوز اثنين. ليه؟ لأن العدل شرط. العدل شرط. يقول لك طيب ربنا بيقول ولن تستطيع، يعني ما فيش حد هيقدر يعدل. لا، الغير مستطاع في العدل هو العدل في الحب والوطن. مين اللي ما يملكوش الإنسان إنه يحب الناس أو يحب زوجاته بدرجة واحدة؟ لكن إذا عدل في المبيت وفي الإنفاق فهذا الواجب عليه. أما أن يحب، لو عنده أربع زوجات يحب الأربع بدرجة واحدة، لن يكلفه الله عز وجل بهذا. وإنما لو عنده أربع بيوت يبقى مصروف البيت ده زي ده زي ده زي ده. الإنفاق هنا زي هنا، المبيت هنا هنا، كل امرأة لها ليلة بكل امرأة لها ليلة، مش واحدة يقعد عندها بالأسبوع والتانية يسيبها ما يقرب لهاش وما يبقاش عندها بالأسبوع، لا. ولا يفضل واحدة على واحدة في المبيت أو الإنفاق، ده المحرم على الإنسان أن يفعله. إذا عدل في ذلك فقد أدى ما عليه. قال: فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. لو كان هيسافر أو غيره وحيستصحب امرأة من نسائه يبقى هيعمل القرعة، مين اللي تطلع معه، واللي تطلع عليها القرعة يأخذها معه. التاسع: النشوز. فإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا. هنا لو أن المرأة نشزت، مرأة لا تضيع زوجها، تعصيه تؤذيه، ينبغي عليه أن يؤدبها. كيف يؤدبها؟ مش يؤدبها يعني يحجز لها سرير في المير، هذا ليس بأدب. هذا ليس بأدب. ينبغي أن يتدرج في التأديب. نقول إن من أفضل ما تؤدب به المرأة أن يحسن الرجل عشرتها، وإذا أساءت أحسن إليه. هذا من أفضل ما تؤدب به. فإن لم يجدي معها، المرأة الأصيلة العاقلة المؤمنة، إذا فعل الرجل معها هذين الأمرين لابد أن تنقاد وأن تطيع، لازم، لإيمانها ولأدبها ولعقلها، لأنه يحسن عشرتها فلماذا تسيء هي؟ إذا أساءت هي أحسن هو، فلماذا تسيء؟ لكن البعض قد لا يجدي معه مثل هذا، بعض النساء قد لا يجدي معها مثل هذا، لأن الناس طبائع، طبائع، ليس كل الطباع واحدة، قد لا يجدي معها مثل هذا العلاج. فينتقل إلى التأديب بتقديم الوعظ والتخويف، يخوفها بالله عز وجل بعذابه وأنها بهذا تكون عاصية لله عز وجل، يذكرها بعقوبة من تعصي زوجها ويبين زوجها وهو غاضب عليها، يذكرها بذلك لعلها تخاف من ذلك وترتدع، خاصة ويعني أن الملائكة تدعو على من باد، على من بادت وزوجها عليها غاضب. وطبعا هذا إذا كان غاضبا منها ويحق له شرعا ذلك، يعني البعض قد يغضب بما لا يكون في الشرع مستحقا لهذا الغضب. يعني ممكن واحد زعل من مراته عشان انها مثلا ما خرجتش متبرجة في الشارع، لا خليه يزعل في الحالة دي، خليه يزعل منها، ما يقولهاش بقى ده الملائكة حق. لا، ليه؟ لانها تفعل الحق وهو يفعل الباطل. فلو كان في الشرع ان المرأة اخطأت وان غضب زوجها هذا يعني الشرع يعني يؤيده في ذلك، او ان المرأة اخطأت خطأ شرعا، ففي هذه الحالة المرأة ايضا تذكر بهذا. وطبعا المرأة يعني اذا ذكرت بالله وبعذاب الله لا تستهين، ان مش امر هين ان الانسان يستهين بعذاب الله، او اذا ذكر بالله لا يتذكر، لان يخشى على الانسان وعلى ايمانه وعلى قلبه من ذلك. ما تقولش يعني او ما فيش مشكلة او الى اخره من مثل هذه الكلمات، لا، ده الامر ده في غاية الخطورة عليها وعلى ايمانها وعلى دينها وعلى قلبها، وقد تعاقب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كلمة يقولها الإنسان ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت من سخط الله يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه. الأمر خطير، فالإنسان إذا ذكر بالله عز وجل لابد أن يتذكر، لابد أن يقف. وأحيانا إذا لم يجد مع هذا فقد يخوفها بأشياء أخرى، وهذا التخويف لابد أن يكون بشيء يؤثر فيها. يعني لما يجي الرجل يعاقب زوجته يعاقبها بعقاب يؤثر فيها، يعني ممكن يعاقبها بعقاب هي لا تهتم له وماله. والمهم ألا يكون العقاب فيه مخالفة شرعية، وألا يمنع فيه من خير. يعني أحيانا ممكن المرأة إذا أخطأت مثلا في شيء معين تذهب إلى المسجد، طيب يبقى الحل عنده ما أنتش هتروح المسجد، لن تذهبي إلى المسجد ثانية. لا، ده في الحقيقة ده هذا علاج خطأ بخطأ، عالج الخطأ الذي وقع ودع أهل المسجد، إن المسجد ده يعني تتعلم فيه العلم، تتعبد فيه لله عز وجل، تستفيد أشياء كثيرة جدا، فمش الحل أن تمنعها من المسجد. برضو زي نفس المسألة مع الابن، أحيانا الأب لما الابن يغلط في حاجة بيروح المسجد فيبتدي يتأخر، فيتأخر عن ذكره، طب خلاص مش نازل المسجد تاني. ده الحقيقة أنت متعاقبوش كده، أنت تعاقب نفسك، أنت تسيء إلى ابنك. ده حتى لو كان بيتأخر في المسجد، ولا في الوقت بيروح المسجد وبيروح يلعب مش عارف فين وما بيجيش على طول، لا، انت عالج القضية دي، ان انت لابد ان تجبره على انه يصلي ثم يذهب الى البيت مباشرة. دي تعالج القضية دي، مش العلاج اللي انت تمنعه من المسجد، هذا علاج خطأ بخطأ اشد منه. فالعقاب يكون مؤثر، حيث تتأثر بهذا العقاب، مش ان هو يعاقب بعقاب لا قيمة له، كأن يمنعها من شيء تحبه. ونفس هذا بالنسبة للأولاد أيضا. قال: فإن لم يجد هذا خوفها بالله أو خوفها ممكن أن تخاف منه أو به، بعض النساء قد يعني يكون يعني أن يذكر مثلا هذا لوالدها، قد يكون أمر عظيم عندها فقد يهددها بهذا وما شبه ذلك من هذه الأنواع من التخويف والعقاب. يعني فإن لم ينفع ذلك هجرها في المضجع فولاها ظهره أو انفرد عنها بالفراش، إن هو ينام ويعطيها ظهره أو ينام في غير فراشها. وهذا العقاب عقاب شديد، شديد للغاية، وله تأثير نفسي ضخم على المرأة. لأن تخيل الإنسان ينام بزوال الإنسان ويعطيه ظهره ولا يكلمه ولا يلقي له اهتماما ولا يلقي له بالا، فلديه تأثير نفسي شديد. هتقول لك إن ده عقاب سهل، لا بالعكس. فإن لم يجدي ذلك؟ قال وهجرها في الكلام فيما دون 3 أيام، يمكن ألا يكلمها لمدة 3 أيام أو أقل من 3 أيام. فإن لم ينفع لم يجد معها ذلك، ضربها ضربا غير مبرح، وهو ألا يدمي جسما ولا يضرب لها وجها، لا يضربها على وجهها لأن الضرب على الوجه حرام ومنهي عنه، وكذلك لا يدمي الجسد، يعني ضرب يؤلم لكنه لا يدمي، يعني مش يضربها يجبسها أو خلات الخيط غرزين 3، لا مش هو الضرب ده اللي مأمور به شرعا، ضرب يؤلم لكنه لا يدمي، لا يكسر عظما ولا يدمي بدنا. الأدب العاشر في أداب الجماع، يستحب البداءة بالتسمية قبل الجماع، يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا قال ذلك فقدر الله عز وجل بهذا الجماع ولدا لم يضره الشيطان، فيبدأ الإنسان بذلك بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ومن الأدب الانحراف عن القبلة، وأن يتغطى هو وأهله بثوب، وألا يكون متجردين، يعني ألا يكون متجردين من ملابسهما، يعني لو حدث إخلال بهذه الأداب الثلاثة لا حرج، يعني هذا الأفضل، يعني معنى قد لا يكون الإنسان سرير الإنسان لا يستطيع أن ينحرم بها عن القبلة، يعني طبيعة الحجر اللي يسكن فيها لا تكون إلا كذلك، فهو لا يأثم من خالف ذلك، يعني لا يأثم من خالف هذه الأداب الثلاثة، لكن هذا الأفضل، لكن لو حدث منه مخالفة لا يأثم في ذلك. قال وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل، كما روي لا يقع أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، إن القضية ليست مجرد قضاء وطر وخلاص، فيبدأ بملاعبة زوجته وضمها وتقبيلها قبل الجماع. قال ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة، والبعض قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، كان له فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فقال غسل واغتسل، قال غسل يعني اغتسل يعني هو، وغسل أي كان سبب في تغسيل زوجته بالجماع، هذا كان من ضمن معاني الحديث، وقيل غسل واغتسل اغتسل هو وغسل رأسه. قال ثم إذا قضى وطره فليتمهل لتقضي وطرها، فإن إنزالها ربما يتأخر، يعني يساعدها على قضاء شهوتها وعلى قضاء وطرها، لا يكون قضيته نفسه وهمه نفسه فقط، لا بل لابد أن يراعي زوجته في ذلك. قال ومن الأداب أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع بها، لأن طبعا حال الحيض لا يجوز الجماع، فاحتياط الإنسان هو من فوق السرة إلى الركبة، المرأة تغطي هذا الجزء بشيء بحيث ضمانا ألا يعني يتطور الأمر فيحدث الجماع فيقع الإنسان في الخطأ وفي الحرام. قال ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر، لا يجوز أن يجامع الرجل امرأته حال الحيض وحال النفاس وفي دبرها، لأن هذا من المحرمات. ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه وليتوضأ، وهذا من الأدب، لو أن الإنسان أراد أن يجامع امرأته مرة أخرى فإنه يغسل فرجه ويتوضأ، هذا الوضوء لن يزيل الجنابة ولكن يخفف منها وهو أنشط له وأفضل له. ومن الآداب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره ولا يخرج دما وهو جنب، هذا من الآداب وليس من الواجبات، يعني لو فعل الإنسان شيء من هذا وهو جنب لا حرج، لكن الأولى ألا يفعل ذلك، الأولى، لكن لو فعل ذلك لا حرج. يعني لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره ولا يخرج دما وهو يأذنه. وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. العزل إن هو الإنسان يعني أن يضع منيه خارج رحم امرأته فهذا مباح مع الكراهة، أو أن يستعمل أي وسيلة أخرى من الوسائل الحديثة قال هذا مباح مع الكراهة، لأن ما قدره الله عز وجل سيكون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة ذلك قال أتفعلون هذا، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن ما من نسمة كائنة يعني أراد الله عز وجل أن تكون وأن يخلقها إلا كائنة، يعني عزل الرجل أو لم يعزل. الحادي عشر في آداب الولادة وهي ستة. الأول ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري في أيهما الخير. ما يفرحش أو بالولد ويحزن للأنثى، لا يدري فعلا في أيهما الخير. ربما تكون البنت أحن على والدها وأبرك على والديها من الولد، وربما يكون العكس، فالأولاد يتساوون في ذلك. بعض الناس تبالغ في الفرح بالولد وتحزن بالأنثى، لا سبحان الله، من يدري الخير في الولد أم في البنت. وإنما يفرح بما أعطاه الله عز وجل له، يفرح بالولد ويفرح بالبنت. إذا رزق ولدا فرح بذلك، لأن هذا نعمة من الله وفضل من الله، ويتمنى أن يكون ولدا صالحا. إذا رزق بأنثى فإنه يفرح كذلك، هذه منة من الله. غيرك يتمنى لو أنه نصف أنثى، يتمنى لو أن يرزق بنصف أنثى مش بأنثى. أناس يعني قد يبذلون الجهد والمال ويدورون على الأطباء في أنحاء البلاد من أجل أن يرزقهم الله عز وجل بولد أو ببنت، وأنت أكرمك الله عز وجل بلا دفع مال وبلا تكبد عناء ولا مشقة ولا أطباء ولا غير ذلك، بل أنعم الله عز وجل عليك بلا جهد ولا تعب منك، فكيف تقابل نعمة الله عز وجل بالكفران وأنت لا تدري حقيقة ما من الأفضل لك. كم من يعني إناث كانوا في غاية البركة والخير على والديهما، وكم من ذكور كانوا سببا في تعب ونصب الوالدين. بعض الناس لابد مصرة يعني تريد أن يعني ترزق بذكر أي مكان، ستة أولاد وسبعة أولاد، هو يتمنى أن ينجب لا لتكثر ذريته مثلا، ويحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباح بكم الأمم، ولا لغير غرض شرعي، إنما بس أهم حاجة أنه يجيب ولد. سبحان الله، وقد لا يأتي الولد، يعني ليس بيدي ولا بيدك ولا بيدي أي أحد أن يأتي هذا بولد أو بأنثى، إنما الأمر لله عز وجل، هو الذي يتمنى على عباده، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هناك من الناس من قد يبذلون الأموال والسنين الطوال ولا يرزقون. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. الثالث أن يسميه اسما حسنا، يختار له اسم حسن. وفي أفراد مسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، ومن كان له اسم مكروه استحب له تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة. يعني يسميه اسم حسن. والإنسان في التسمية، الوالد والولد في التسمية، اختار الاسم الحسن اللي له معنى طيب وجميل، مش الأسماء يعني مثلا كأسماء الكفار، أو كأسماء حين تسمعها لا تدري هذه البنت يعني ذكر أم أنثى، ولا تدري هي مسلمة أم كافرة، أسماء كده مختلطة، يعني كأن لو الأسماء بتتباع وتتشرى يبقى الناس ممكن تكون عندها عذر شوية في بعض الأسماء يعني، لكن أنت مباح لك أن تسمي بما شئت. زي واحد سمي بنته فتنة، فتنة، أو واحد سمي بنته أغاني، إيه ده؟ نيجي بقى عن الأسامي اللي تشبه أسماء الكفار، لأول ما الاسم يتنطق ما تعرفش تتخيل ممكن تكون نصرانية مثلا. فلا يعني مش الاسم الحسن يكون اسم، لا بده يكون اسم حسن جميل، خاصة الأسماء اللي لها معنى طيب حسن عند العرب، عند العرب زي مثلا عبد الله وعبد الرحمن من أسماء الرجال يعني. وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال أهو ثمت فيقال لا، يعني الأسماء اللي عكسها ما يؤثرش في نفسية الإنسان، يعني يقول لك أفلح موجود، أفلح موجود، يقول لك ما فيش أفلح، ما فيش يسار، ما فيش رباح، يسار من اليسر يعني ما فيش رباح. فكل مثل هذه الأسماء لذلك. الرابع العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، وإذا كان الأب غير قادر فإنه يمكن أن يعق عن الذكر بشاه لو كان غير قادر. الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة، يأتي بتمرة يمضغها جيدا يضع على إصبعه ويدور بالتمرة في فم المولود، هذا إذا كان يعرف ذلك، مش يوكله التمر عشان كل شيء سبب في موته يعني. السادس الختان، الختان للذكر والأنثى، وهذا أمر شرعي. الولد ممكن أن يختن يعني في سن مبكر، أما البنت فالأفضل لها أن تكون متأخرة، يعني ممكن الولد على أسبوعين أو شهر ممكن يختن، وممكن على أسبوع كمان، أما البنت فالأفضل أن تكون مثلا يعني 7-8-9 حتى تظهر الجلدة التي تقطع. وهذا الختان مكرمة وسنة، والعلماء بيجعلهما بين الواجب على الذكر والأنثى أو الواجب على الذكر المستحب للأنثى. أما اللي يقولك بقى أنه هو وحشية وأنه ما ينفعش والكلام ده، فهذا كلام يعني لا قيمة له في شرع الله تبارك وتعالى ولا في دين الله سبحانه. وطبعا اللي بيقول بيستشهد يقول لك أن بنات النبي لم يختن، أن النبي ما ختنش بناته، أمر عجب، ما تعرفش الناس دي بيجيب الكلام ده منين. ده كان عدم الختان عند العرب في ذلك الزمان كان معرة، معرة مسبة، ده في حتى في العرف في ذلك الزمان، فما بالنا والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من خصال الفطرة وغير ذلك، لما قال النبي إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الختانان اللي هم اختان الرجل واختان المرأة، فهذا يدل على هذا وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة يعني، لكن ليس هذا مجال التفصيل، هذا بس للإشارة يعني. الأدب الثاني عشر مما يتعلق بالزوج الطلاق. الطلاق هذا آخر الدواء كما يقولون، يعني آخر العلاج الكي كما يقولون، أو لأن النبي قال وكسرها طلاقها، تكسر المرأة بالطلاق. فالطلاق آخر العلاج، حينما لا يكون هناك فرصة للإصلاح واستحالة العشرة، في هذه الحالة يلجأ الرجل إلى الطلاق. وكمسألة هامة في مسألة الطلاق، لا يحلف الإنسان كثيرا بالطلاق، ما يحلفش بالطلاق، ولا يهدد كثيرا به، لأن المرأة كل إذا كثر تهديد الرجل بالطلاق يحدث عندها أمر من اثنين، إما أنها لا تأمن في هذا البيت، وهذا قد يسبب تنغيص حياتها، أقصد تنغيص حياتها وحياة الرجل، أنها ليست بآمنة خائفة. فممكن يسبب هذا مضرة شديدة جدا على الرجل على حياته، مش على حتى أنها تموته يعني أو تقتله، لا ده ممكن تنغص عليه حياته، العشرة تسوء، ما يكونش بينهم وئام لأنها مش آمنة في البيت، أو أنها لا يعنيها، ما هو من كتر ما بيهدد بالطلاق خلاص هي تعودت فعارفة أنه مش هيعمل حاجة، فصار لا قيمة لهذا التهديد. الأمر الرابع أن يحذر من تعليق الطلاق، لو نزلتي تبقي طالق، لو عملتي تبقي طالق، لو تبقي طالق، لا يحذر كده، يحذر الإنسان من هذا، لأن قد يقع الطلاق بسبب هذا. بعض النساء أو النساء عموما عليها ضعيف، لو نزلت تبقى طالق، فهي من الانفعال والعند راح تنزل خلاص وقع الطلاق، وبعدين كلا الرجل والمرأة كلاهما يندم بعد ذلك، كلاهما يندم، لكن ساعة النرفزه والعصبية والزعي والخناق هو بيرمي، هو بيعلق الطلاق، وهي بتتعنت وتتعنت في ذلك، وبعدين خلاص طالما انت يعني بتهددني بالطلاق يعني هتطلق خلاص يلا، وتروح عاملة الايه ما علق عليه الطلاق. فالإنسان يحذر من ذلك، يعني لا يأتي لا حلف بالطلاق ولا تهديد بالطلاق ولا طلاق معلق ولا الطلاق ده ما يجيش في باله، يوم ما يقول طلاق يبقى هيطلق خلاص، لكن مش كل شوية عليا الطلاق وكل شوية لو عملت كذا تبقى طالق. وخاصة الرجل الذي لا يستطيع أن يوقف امرأته إلا بهذه الصورة فهو في الحقيقة ضعيف، فهو بيحاول يعني ده بيجيب من آخر الآخر، مش بيجيب من الآخر بس، ده آخر الآخر، فهذا يدل على ضعفه وعلى عجزه في تربية وتأديب امرأته، ولذلك هو بيلجأ إلى آخر حل مباشرة لأنه ما عندوش غيره، لا هناك حلول كثيرة قبل ذلك. قال مما يتعلق بالطلاق أو مما يتعلق بالزوج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله، وإن كان حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها، يعني لو هو يفاجئها لم ترتكب جريرة ولا ذنب فيطلقها، ولا هي تلجئه إلى ذلك، لا تلجئه بسوء أخلاقها أو بسوء أدبها أو بسوء عشرتها، ولا تلجئه بأن تطلب منه ذلك. بعض النساء كل شوية كل حاجة تحصل بينها وبين زوجها تقول طلقني، أول حاجة عندها طلقني، وحدث هذا كثيرا أنه هو طلقني من كثر ما تقول فأروح مطلق، وبعدين الاثنين يعودوا عياطوا بعد كده، أسأل الله العافية. فالرجل لا يفاجئ المرأة من غير ذنب بالطلاق، بل يكون حريصا عليها، وكذلك المرأة لا ترجئه إلى ذلك. والرجل يجب أن يكون عاقلا، مسألة المرأة لما تطلب منه الطلاق لما تقول له طلقني، مش معناه هو لو ما طلقهاش ما عادش يبقى راجل، يعني ما بقاش راجل، لا بالعكس، ده رجولته وقوامته تفرض عليه ألا يطيعها، لأن في طاعتها خراب للبيت، في طاعتها تشريد لها وللأولاد، في طاعتها مفاسد كثيرة، فرجولته وقوامته تقتضي ألا يستجيب له، طلقني لا مش هطلقني ببساطة. بل والله أعلم أن المرأة قالت لزوجها طلقني من كتر ما طلق، فقال لا مش هطلقني، فقالت له لو راجل طلقني، شوف وصلت له لو راجل طلقني، فقال أنا راجل مش هطلقني. ده الحل. طبعا فيما بعد هذه المرأة أكبت على قدم زوجها بعد ذلك تقبله أنه لم يطلق، ما هو في العصبية والنرفزه دي أقرب حاجة عند المرأة طلقني، دي معروفة عند كثير من أو الأغلب من النساء لو استجاب الرجل كله بيندم، لكن لا، أنا رجل مش حفظ الله. وبعدين بعد ذلك لحين تفيق إلى نفسها لم تنتهي المشكلة، هتقول له جزاك الله خيرا، دبوس إيديه ورجليه لو ما طلعهاش، أنه حافظ على بيته. فإذا أراد الطلاق خلاص الأمر لا بد من ذلك، أو أراد الطلاق، فيراعي فيه أربعة أشياء. الأول أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عدتها، وكذلك ألا يطلقها حال الحيض، وإن كان الطلاق حال الحيض حرام لكن على الأرجح أنه يقع، يعني لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال الحيض، لكن إذا فعل صارت ووقعت طلقة. أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم. الثالث أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع، يعني خلاص طلقها ما يطلقش المرأة وبعدين تكون بينه وبينها أو بينه وبين أسرتها من المشاكل والأشياء الكثيرة التي يعني نلحظها جميعا في الطلاق ما بين الأسر، بقواطع وصارت عائلتين في عراك وقتال وحرب. فالرجل عاش وعاشر هذه المرأة فترة ربما تكون سنين طوال، فيحسن إليها حتى عند طلاقها. قال يعطيها ما تتمتع به لينجبر الفاجع، الطلاق عند المرأة فجعة كبيرة. وقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. طبعا ده الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرابع ألا يفشي سرها، وهذا من أهم ما يكون. ألا يفشي سرها، الرجل لا يفشي سر امرأته وهي معه، وكذلك بعد أن يطلقها، مش بعد ما يطلقها يعني تجد بقى فيها من العيوب والمثالب فيها وفي أهلها وإلى آخره، لا، ليس هذا من حسن الأخلاق ولا من حسن العشرة ولا من مكارم الأخلاق أن يعني تهدر هذه العشرة، حتى لو كان فيها ما تقول، حتى لو كان فيها السوء الذي طلقته بسببه لا تتحدث عنها، خلاص طلقتها الأمر انتهى، لا تفشي سرها ولا تتحدث عنها، هي امرأة مسلمة صنع عرضها واحفظها ولا تتكلم عليها حتى ولو كان فيها ما تقول. قال ألا يفشي سرها. وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروي عن بعض الصالحين، وهذا فعلا من محاسن ما روي ومن محاسن الأخلاق فعلا، أنه أراد طلاق امرأته فقيل له ما الذي يريبك منها، حب يطلق امرأته، فقال ما الذي يريبك منها، طب من تعسط الله لي، فقال العاقل لا يهتك سر امرأته، يعني امرأتي فازاي اقول لكم على الاسرار بينه وبين الله، العاقل والمؤمن لا يهتك سر امرأته، ازاي اقول لكم عليها. فلما طلقها قيل له لما طلقتها، خلص طلقتها ما عادش امرأتك، ايه السبب بقى، فقال مالي والامرأة غيري، دي مش مراتي، دي امرأة مسلمة او تزوج غيري، بنا ازاي اتكلم عليها، رحمه الله. هذا فعلا من حسن الأخلاق التي يجب علينا أن نلتزم بها. قال فهذا كله في بيان ما على الزوج، دول 12 أدب، يعني حنزيد يعني بعض الأدب كده سريعا، منها شعورها بالأمان، أن يشعرها الرجل بالأمان في بيتها وبالأمان على نفسها، ما تحسش أنها دايما مهددة، ممكن يطلعها، ممكن يستغنى عنها، ممكن زي بتعب الناس يرميها في أي وقت، لا، تستشعر دائما بالأمان، لأن الأمان والاستقرار بالنسبة لها أمان واستقرار في حياة الرجل أيضا. أيضا تنمية الخير الذي فيها للتغلب على الشر فيها، يعني الإنسان ينمي الخير اللي عندها لو فيها بعض العيوب أو فيها بعض المثالب، يقرأ صارت امرأتك فنم الخير الذي فيها، أكثر الخير، كثر الخير الذي فيها، وهذا الخير يتغلب على الشر بإذن الله عز وجل، إما يتغلب فيمحوه وإما يتغلب فيقلله. الأدب كده 15 أن يخبرها بحبه، أفيش معنى نقول لها إيه؟ أن يخبرها بأنه يحبها، بل هذا من المؤثرات الكبيرة في حياة المرأة. يعني دايما المرأة عايزة تحس أنها عند جوزها حاجة كبيرة، وأنه بيحبها وأنه بيقدرها وأن هي يعني ما في زيها في الدنيا، لا مانع. وهذا من الكذب الجائز، يا سلام أنا عمري ما كلت أكل زي كده، ممكن تكون النية بالمعنى بطن الشارع هو عمر ما كلت أكل أسوأ من كده، بس المعنى بطن الشارع بس هي فيهم فيه، المهم اللي فيهم حاجة كويسة. فدي مسألة مهمة أن يخبرها بحبه وتقديره لها، وده مش عيب وهذا لا يهينها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، فقال من الرجال قال أبوها، فليس في هذا يعني مضر على الرجل، وده مش هتنقص من رجولته شيئا. يعني يخبرها بحبه بتقديره بإكرامه، وإن هي طبعا ما فيش زيها في الدنيا وما فيش أحلى منها في الدنيا وما فيش زيها في الدنيا، وفي الحقيقة بالنسبة له كذلك، أن هو لا يستطيع مع أي امرأة في الدنيا أن يلمسها حتى، صح؟ فهذه بالنسبة له ليست لها مثيل في الدنيا فعلا. ولو يعني تجمل ببعض الكذب الجائز، بس طبعا مش يكذب عليها ولا انا مش متجوز عليك وهو متجوز عليها، لكن شيء يعني من هذا يعني من باب هذا الكذب على الزوجة مما ابيح بالشرع. السادس عشر الكلام الطيب معها والثناء على ما فيها من الخير، يعني دائما تشكر في أكلها، تشكر في نظافة البيت حتى لو كان مليان تراب. دائما الإنسان طبيعة أثير الثناء ويحبه، يحب الثناء والمدح، ولما تثني على الحاجة في المرأة هتخليها دائما تعملها. يعني لما مثلا البيت مرتب ومنسق وجميل تبقى مبسوط أو فرحان وتشكرها وجزاك الله خيرا وما شابه ذلك، هتحرص على ذلك. غير بقى لما تجتهد هي في فعل شيء وبعدين انت زي ما بقول ودنا نطين ودنا عجين، البيت مكركب زي نضيف، طيب خلاص خليه مكركب تدعب نفسها ليه؟ لا، فلما تثني على مثل الافعال معينة تحبها هذا يحث المرأة الحضارة على ان يعني تزداد في هذا وتحسن في هذا، خاصة الاشياء التي تحبها، يعني التي يحبها الرجل، انت كنت في بيتي جيت مثلا لقيت الأولاد حاجة عاملين واجباتهم المدرسية ثيابهم نظيفة بتاع، فتثني عليها وتشكرها ويعني تدعو لها، هذا مما له أثر كبير ومفعول خطير في نفسيتها. أيضا من الأدب أن يتزين لها، يعني دائما الرجل يحب المرأة أن يحب زوجته وأن تتزين له دائما، بل يعني إذا لم تتزين فهو يغضب، ربما يصول ويجول ويرغي ويثبت. كذلك الرجل يفعل ذلك، يتزين هو، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. يعني ما زلبش حاجة شوك منكوش ومعفر ومطرد، ماشي معفر وطلب شغاله بتاعه، وخش البيت اغسل وجهك توضأ سرح شعرك، يعني كما تحب أن تراها هي جميلة فكن أنت كذلك. أيضا هذا الأدب العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يفرق يعني يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا تبغضها لفعل سيء أو لشيء خطأ، ففيها خيرات كثيرة، فيها أشياء صائبة كثيرة. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. العشرون أن يكون قدوة لها ولأولادها. يكون هو قدوة في كل حاجة، قدوة في الطاعة والعبادة، قدوة في النظام والنظافة، قدوة في الترتيب، قدوة في كل حاجة. لأن زي ما قلنا هو الذي له القوامة، وهو الذي يدير دفة البيت، وهو الذي يربي ويؤدب ويعلم. الحادي والعشرون، السلام عند الدخول، عند دخول البيت. دايما إذا دخلت بيتك تسلم، لأنك إذا سلمت هرب الشيطان وخرج الشيطان، لا يبيت معك في بيتك. الأخير 22، معاونتها في أعمال البيت. مش معنى أنك تغسل وتطبخ وتكنس وبتاع، لا، يعني تستشعر أن أنت معاها زي ما بيقولوا. يعني أنت واقف في المطبخ وهي بتجهز الطعام، خط بقى ووديه طعمه على السفرة، مش تخسر حاجة، ستحس بالمشاركة. وكان النبي في مهنة أهله، وكان يرقع يخيط ثوبه ويرقع نعله صلى الله عليه وسلم، دائما تشعر بهذا. الأولاد قاعدين وهي بتجهز الطعام، قوم يا ولد هذا الطبق من والدتك، قوم وانت هذا تستشعر انت معاها. بعض الناس يقول لك يعني انا يعني انا اقعد اغسل واطبخ واكنس واسيب شغلي واعمل، لا مش المقصود كده، مش مقصود ولا ما اقولكش ان انا يعني انا اشتغل مكانها بقى وبشتغل شغل بره وشغل جوه، انا اشتغل بره واجيب اشتغل بره وبعدين ادخل اشتغل في البيت كمان، يعني شغل بره وجوه، مش المقصود كده. انما المقصود في نوع من التعامل ان تستشعر منك هذا الحنان وهذا التوافق وهذا الود وهذا التفاعل. زي ما قلت لك كده، مسائل بسيطة جدا، حاجة معانا معمولة وقعت مقلوبة، تعدلها انت، مش السجادة دي متنية اروح اعدليها، وممكن تكون انت واقف عليها، طب تعدلها انت خلص الموضوع. المسمار ده هتنفك وربطيه. طب ما انت لو تعودت، هي لو شافتك دايما اي حاجة هي انت بتعملها، هي هتعملها من غير ما تقول، هتشوفك انت بتعمل حاجة مش هتخلي حاجة تتعمل. لكن نظام الجيش ده، الأوامر ده، لا مش في البيوت، فالمرأة تستشعر بذلك. طبعا أكثرنا فيما على الزوج، بقي ما على الزوجة المرة اللي جاية إن شاء الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.